بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى خاتمة: قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. يعني خلاصة هذا أنه يريد أن الخطاب خطاب الوضع معرف بخطاب التكليف. ومعلوم أن الأحكام الشرعية قسمان: إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية. والأحكام الوضعية هي ما جعله الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عندها أحكام الشرع. خطاب الوضع أو أحكام الوضع ما جعله الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عندها أحكام الشرع. ولا شك أن هناك فروق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، وأن الحكم التكليفي والوضعي قد يجتمعان في بعض الصور، وقد ينفرد كل واحد منهما في بعض الآخر. فيجتمعان مثلا في مسألة الزنا، فالزنا محرم، وهذا حكم تكليفي. طيب، الزنا سبب للعقوبة وهي الحد، هذا حكم وضعي. الجنون مانع من إقامة الحد، هذا حكم وضعي. إذن هذا الزنا مثلا اجتمع فيه الحكم التكليفي والوضعي، فكونه محرم حكم تكليفي، وكونه سبب أو كونه سببا لإقامة الحد هذا حكم وضعي. كون الجنون مانعا من إقامة الحد إذا صدر الزنا من مجنون هذا حكم وضعي. كذلك أيضا مثلا السرقة محرمة، هذا حكم تكليفي. طيب، كونها سببا للقطع هذا حكم وضعي. كونه يمنع من ذلك وجود الشبهة هذا حكم وضعي. كون الشارق صغيرا غير بالغ غير مكلف هذا حكم وضعي، وهكذا. وقد يوجد الحكم الوضعي فقط وليس معه حكم تكليفي، كرؤية الهلال سبب لدخول شهر رمضان هذا حكم وضعي. كونه يترتب على هذا أمر ونهي هذا أمر آخر. يعني كون هذا الخطاب الوضعي يترتب عليه ما يترتب هذا أمر آخر، لكن مجرد ظهور الهلال هو حكم وضعي، إذ أنه سبب لدخول الشهر. زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر، سبب لدخول وقت الظهر وما أشبه ذلك. وقد يكون هناك حكم تكليفي منفرد وليس هناك حكم وضعي، قالوا مثل أداء الواجبات والمنع من المحرمات من أي جهة، لأنه ما من واجب أو محرم إلا شروط أسباب هناك موانع. فيقول كيف إذن سيكون فعل الواجبات وتأتي بعدد من الواجبات من صلاة وصيام وزكاة إلى آخره، وترك محرمات كالزنا وغيرها. طيب، هذه لها أيضا أسباب وشروط موانع. فقالوا إن فعل الواجب بحد ذاته والمحرم بحد ذاته لم يجعله الشرع سببا لآخر، سببا لشيء آخر، فهو بهذا الاعتبار تكليفي محض. الله عز وجل أوجب عليك أن تفعل كذا، منعك أن تفعل كذا وكذا، هذا حكم تكليفي محض، لم يجعل هذا الواجب سببا لشيء آخر، لم يجعل هذا المحرم سببا لشيء آخر، باعتبار أن الشرع حرمه. لكن إن فعلت هذا المحرم فحينئذ يترتب عليه ما يترتب. وإلا كونك الآن ملتزم أن الزنا حرام تركت الزنا، هذا الآن حكم تكليفي محض، تركت الزنا، تركت السرقة لم تسرق، فسبب لماذا؟ ما هنا ما هو سبب لشيء، لكن لو فعلت فهذا يكون سببا للعقوبة، سبب لترتب الحد عليه. المهم أن هناك أحكام، فقد يكون الشيء سبب وشر، يعني حولان الحول سبب لوجوب الزكاة، بلوغ النصاب شر. الآن حولان الحول وضعي وبلوغ النصاب وضعي، يترتب عليها حكم تكليفي وهو وجوب الزكاة، فإنها لا تكون إلا إذا حصل دار الحول، ولا تكون إلا إذا بلغ النصاب. طيب إذا لم تكن شائمة فلا زكاة، لتخلف ماذا؟ شر، لتخلف شر. فالصلاة إذا دخل وقت الظهر فهذا سبب لوجوبها، سبب لوجوبها. إذا حصل الحيض بالنسبة للمرأة فهو مانع من الوجوب، مانع من وجوب الصلاة عليها، وإن زالت الشمس وإن أذن المؤذن وإن دخل الوقت، فإنها وإن كانت مخاطبة مكلفة لكن لما وجد المانع لم يكن واجبا عليها أن تؤدي هذه الصلاة. المهم أن الحكم الوضعي ما جعله الشرع من علامات من أسباب وشروط وموانع ونحو ذلك للحكم، أو ليعرف عندها الحكم التكليفي، أو عند وجودها تعرف أحكام التكليف أو أحكام الشرع. الحكم التكليفي قد مضى. الأحكام الوضعية بعض العلماء في المختصرات يقتصر على شيء يسير منها، مثل ما يقتصر يعني يقتصر مثلا صاحب الورقات على الصحة والفساد، على الصحة والفساد، الصحة والفساد من جملة الأحكام الوضعية، وإلا يكون عشرة: الصحة، الفساد، الشروط، والأسباب، والموانع، والرخصة، والعزيمة، والقضاء، والأداء، والإعادة، كل هذه أحكام وضعية، كل هذه أحكام وضعية. الحكم التكليفي لا بد المكلف أن يكون عالما وأن يكون قادرا، خلاف الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يعني كون الإنسان مات أبوه فورث، ورث منه ولو كان مجنونا، ينتقل الميراث، لا يشترط أن يعلم، لا يشترط أن يعلم، لأن هذا باب ترتب الأسباب على مسبباتها. مات هذا الشخص انتقل الميراث، والميراث ينتقل ملك قهري، يعني ينتقل ولو كان هذا صغيرا، مات أبوه ما يدري إيش الميراث، انتقلت له أموال طائلة وهو غير مكلف، انتقل له الميراث، من باب ترتب الشيء على سببه. فكذلك أيضا نائم انقلب على طفل فمات، هذا الآن حكم وضعي، حكم وضعي ترتيب السبب على مسببه. يقول الآن أنا نائم رفع القلم عن ثلاثة، نقول رفع عنك الحكم التكليفي فلا تكون آثما، أما ترتب الدية والكفارة فهذا من أحكام الوضع، فهذا من أحكام الوضع. طيب يقول هنا خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه؟ هذا مثل ما سبق أن الشرع جعل أسبابا وشروطا وموانع يعرف عندها أحكام الشرع، هذا معنى هذا الكلام. وهو يريد أن يقول إن الحكم الوضعي معرف بالحكم التكليفي، يعني خلاصة هذين السطرين أن الحكم الوضعي معرف بالحكم التكليفي، وكما سبق أن الشرع جعل أسبابا وشروطا وموانع ونحو ذلك مما يعرف عند وجودها الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي الذي هو الحكم الشرعي التكليفي. قال خطاب الوضع: ما استفيد بواسطته نصب الشارع علما معرفا لحكمه، لحكمه إيش؟ لحكمه التكليفي. قال: لتعذر معرفة خطابه في كل حال. يعني ما معنى لتعذر معرفة خطابه في كل حال؟ يعني ما كل مسألة، يعني يأتي الصلاة لا بد خطاب جديد في الظهر، اليوم الثاني خطاب جديد للظهر، اليوم الثالث خطاب جديد للظهر، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا جعل الشرع هذه العلامة عند وجودها نعرف الحكم التكليفي. زالت الشمس إذن يجب عليكم صلاة الله، ظهر هلال رمضان إذن يجب عليكم الصيام، إذن يجب عليكم الصيام. حصلت سرقة إذن يجب القبض إذا تمت الشروط. حصل الزنا إذن يجب الحد. فهكذا فالشرع ما يأتي بخطاب كل ما حصل، يعني هذه القضية بعينها، زنا فلان نحتاج ما هو الحكم الشرعي في فلان. طيب حصل الزنا، الحد الشرعي معروف، رتب الشرع الحد على الزنا، الزنا قد حصل. فالشرع جعل هذه الأسباب وهذه العلامات وهذه الأمارات وتلك الشروط وتلك الموانع من أجل أنه عند وجودها نعرف حكم الشرع. حصل المرأة حيضا، علمنا أنه لا يجوز لها حينئذ أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي، لكنها تقضي الصوم. القضاء حكم وضعي، كونها لا تصلي الآن حكم وضعي لوجود المانع، لوجود المانع. نعم نقول يحرم، لكن يحرم لماذا؟ تحرم عليها الصلاة لماذا؟ لهذا الحكم الوضعي، لوجود المانع وهو الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، الشرع قد الوحي قد انقطع، فحينئذ أبقى لنا الشرع هذه الأحكام الوضعية، عند وجودها نعرف أن هناك أحكام تترتب على ذلك. فهذا معنى قوله لتعذر معرفة خطابه في كل حال، يعني ليس في كل نازلة نحتاج أن نقول ماذا حكم الله في كذا وكذا، قد جعل الناس بعض الشروط الموانع معرفة. بمثل هذا جاء موسم الحج، من كان قد توفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج، جاء موسمه دخل هلال رمضان وجب الصوم على كل من يجب عليه. زالت الشمس أو غربت الشمس أو طلع الفجر، طلوع الفجر هذا شيء وضعي ليس إلينا ولا في قدرتنا، ليس في قدرتنا أن نقول الفجر تأخر أو تقدم، رحمة الله، ليس في قدرتنا أن نقول الشمس أغربي أو تأخر عن الغروب. كذلك وقت الزوال، فهذه أحكام وضعية، لكن عند أن تحصل هذه الأسباب نبني عليها ما رتبه الشرع عليها وما جعله علامة على وجودها، حينئذ تحصل الخطاب. حصل النصاب، حال الحول على نصاب زكوي، قلنا تجب الزكاة، تجب الزكاة الآن لأن هذه الأشياء موجودة. أنت لست مأمورا بتحصيل النصاب ولا بقدرتك أن تسارع بالحول أو تمنع حولان الحول، لكن هذه الآن جعلها الشرع علامات، جعلها الشرع علامات، النصاب اكتمل، الحول حال، إذن الآن الحكم الشرعي، يجب عليك أن تزكي، يجب عليك أن تزكي. البلوغ، ليس في يد الإنسان أن يسارع نفسه بالبلوغ، قد يبلغ وهو 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة، 14، 15، فإذا حصل البلوغ ترتب على ذلك ما ترتب من الأحكام التكليفية. قتل قبل البلوغ لا يقتل، لأن عمد الصبي والمجنون خطأ. قتل بعد البلوغ عمدا محضا عدوانا، حينئذ يعني يستحق أولياء الدم المطالبة بالقصاص. وهكذا أيضا ترك واجبا فعل محرما ترتب عليه مؤاخذة الشرعية، بخلاف ما لو كان صغيرا فإنه إن ترك واجبا لا يأثم، لا يأثم بذلك. طيب قال وإن قيل، يعني كأنه يقول يعني ولو ذكر تعريف آخر فإنه لا بأس. قال وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، لكن لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، لأنه قد مر بنا أن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا الحكم إيش؟ الشرعي الذي يشمل خطاب الوضع وخطاب التكليف، ما اقتضاه خطاب الشرع أو هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، إلى هنا هذا الحكم إيش؟ التكليف أو وضع، هذا الحكم الوضع. هنا قال لو قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، صح، يعني لأنه إذا كان لا بالاقتضاء ولا بالتخيير ماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا الحكم الوضعي. وهناك من يقول لا، يعني هذا التعريف ليس جيدا، لأن هناك خطابات شرعية تتعلق بأفعال المكلفين وليست من هذا ولا من هذا. وبعضهم يقول كونه يأتي ويقول لا كذا ولا كذا، يعني تقول الإنسان ليس ثورا ولا عجلا ولا جملا ولا، يعني الإنسان حيوان لكنه ليس ثورا ولا طيرا ولا هو يعني شاشا ولا هو كذا وكذا. قال ليش ما تقول الإنسان حيوان ناطق؟ فليش هذه لا ولا ولا ولا تخرج مثل هذه؟ قالوا هذا ليس جيدا. فهناك من يقول لا، يعني الأول أحسن وأجود، فلماذا تقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير لكن بالوضع؟ فلا حاجة إلى مثل هذا، الأول أحسن، وإن كان هذا يعني في النهاية صح. طيب قال وللعلم المنصوب أصناف، يعني الآن ما هو العلم المقصود به الدليل أو القرينة على الحكم التكليفي؟ نحن قلنا من قبل إن الأحكام الوضعية هي أسباب وشروط وموانع، هي عبارة عن علامات إذا وجدت معرفة بالحكم التكليفي. هو الآن يقول هذه العلامات المعرفة بالحكم التكليفي أنواع، يعني يريد الآن أن يشرط الأحكام الوضعية، هذه الأعلام يريد بها الأحكام الوضعية. فلأنه قد سبق أن الحكم الوضعي عبارة عن أسباب شروط موانع ونحو ذلك مما يعرف بالحكم التكليفي، عند وجودها حينئذ هي دليل على الحكم، أو نعرف عند وجودها أن هناك أحكام تكليفية. فيقول وللعلم المنصوب، يعني الذي هو الدليل والقرينة الدال على الحكم التكليفي الذي هي هذه الأحكام الوضعية، قال أصناف، يعني أن الحكم الوضعي المعرف بالحكم التكليفي أنواع، أو يمكن أن يقول مكان هذه يقول أنواع الأحكام الوضعية، أقسام الأحكام الوضعية، أسباب، شروط، موانع، علل، أداء، قضاء، إلى آخره، فكل باب معنى واحد. طيب قال أحدها العلة، العلة هذا حكم وضعي، كون هذا علة لكذا، سبب لكذا، مانع من كذا، شرط في كذا، فهذا الأول. قال أحدها العلة، قال وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العرض، وهناك من يقول المرض وهناك من يقول ما بمعنى العرض والمرض، إيش الفارق؟ لأن بعضهم يقول لا، علماء اللغة يقولون العرض أو العلة هي المرض، بعضهم يقول عرض، لأن المرض عارض، عارض للصحة، إذا حصل الإنسان مرض عرض له هذا المرض الذي أخرجه عما كان عليه جسمه من الاعتدال. فمثل هذه، مثل هذا العرض، مثل هذا العرض الذي لا يقوم بنفسه، كالألوان، الأصوات، الطعم، كون هذا حلو، هل الحلاوة قائمة بنفسها؟ هل اللون أخضر أو أحمر أو أصفر قائم بنفسه؟ ما يمكن يقوم بنفسه، فيقوم بغيره. فكذلك أيضا الأصوات. طيب يقول العلة وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، يعني هذا من حيث اللغة، هذا المعنى اللغوي للعلة. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي رحمك الله لذاته، كالكسر للانكسار والتسويد للسواد. يقول ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالانكسار للانكسار أو التسويد للسواد، ثم استعيرت شرعا لمعان إلى آخره. يعني لما قال هنا ما أوجب الحكم العقلي لذاته، العلة لا توجب لا حكم عقلي ولا حكم شرعي لذاته، لأن هذه على طريقة المعتزلة. أما على طريقة أهل السنة فإن الشرع جعل تلك الأسباب مؤثرة، يعني ليست مؤثرة بنفسها، إنما هي مؤثرة بجعل الشرع لها كذلك. فهذه العلة ليست مؤثرة بنفسها لا في العقل ولا في الشرع، إنما جعلها الشرع مؤثرة. الأشاعرة يقولون بنفي الأسباب، فأنت رميت زجاجا بحجر انكسر، قالوا الحجر ما كسر الزجاج، لماذا؟ قالوا لأنك لو قلت إن الحجر هو الذي كسر الزجاج لجعلت فاعلا مع الله، وتعالى الله عن ذلك، هذا شرك محرم. طيب إذن إيش الذي حصل للزجاج؟ قالوا وقع الكسر عند رمي الحجر ووصولها إليه، لا به لا به، المعتزلة قالوا أبدا، الحجر هي الذي كسرت الزجاج، والحجر هذه هي الذي فعلت الكسر، هي السبب، هذا هو نفسه. نقول الله عز وجل هو الذي جعل في الحجر القوة على الكسر، وهو قادر على أن يجعل الحجر يصيب الزجاج، الزجاج ولا ينكسر، كما أن النار جعل الله عز وجل فيها قوة الإحراق. ولما ألقي فيها إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق. الذي جعل فيها تأثير الإحراق هو الذي منعها من الإحراق. السكين جعل الله عز وجل فيها قوة التأثير على القبر، لما وضعت على رقبة إسماعيل أراد الله عز وجل أن لا تقطع. فإذا الأسباب العقلية والشرعية، قل العلل العقلية والشرعية هي مؤثرة بجعل الشرع لها كذلك، لا بذاتها كما قال هنا وجرى على طريقة المعتزلة. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي بذاته، لا ليس بذاته بل بجعل الشرع لها كذلك، بل بجعل الله عز وجل لها كذلك. قال كالكسر للانكسار، الكسر للانكسار. قال والتسويد للسواد، يعني أنت لون باللون الأسود فصار أسود بسبب هذا السواد. فالله عز وجل هو الذي جعل فيه هذه الخاصية. طيب قال ثم استعيرت، يعني العلة، شرعا لمعاني، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي، يعني كذلك أيضا هنا يقال نفس ما قيل في ما سبق، ما أوجب الحكم الشرعي لا بنفسه، لا بنفسه. فعند أهل السنة يقولون العلة ما أثر في الحكم الشرعي من غير إيجاب على الله، من غير إيجاب على الله. أهل السنة يقولون العلة ما أثر في الحكم الشرعي من غير إيجاب على الله، من غير إيجاب على الله. فيقول هنا ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، يعني أن هذه العلة هي التي إذا وجدت يجب أن يوجد المعلول، إذا وجدت العلة لا بد أن يقع. طيب لا بد أن يقع، يعني يجب على الله، الله عز وجل جعلها كذلك تفضلا وامتنانا منه، لا أن هناك من يوجب على الله عز وجل. فلذلك أهل السنة يقولون العلة ما أثر في الحكم الشرعي من غير إيجاب على الله، بل بمحض التفضل والتكرم من الله عز وجل. قال أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية. يقول هذه العلة تطلق في الإطلاق الأول على مقتضى الحكم وشرطه وأهله تشبيها لها بأجزاء العلة العقلية. طيب مقتضى الحكم وشرطه، نأتي مثلا إلى السرقة، فمقتضى الحكم القطع، شرطه أن يأخذ السارق يعني ربع دينار فصاعدا من حرز مثله خفية. طيب محله اليد، أهله المكلف، أخرج بهذا الصغير يخرج بهذا المجنون. فيقول هنا العلة مقتضى الحكم، فتشمل هذه الأشياء كلها، تشمل الشر، تشمل الفاعل، تشمل السبب، تشمل يعني الحكم الذي يقع عليه. قال من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية. قال والثاني يعني من الإطلاقات أنه قال استعيرت يعني العلة شرعا لمعاني، الأول هذا مقتضى الحكم وشرطه للكل، الثاني قال مقتضى الحكم يعني فقط وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، يعني مقتضى الحكم كالقطع في السرقة، كالقطع في السرقة، يعني أن السرقة سبب لماذا؟ للقطع، يعني أن السرقة علة القطع، للعلة بقطع النظر، يعني الآن قطع اليد علته السرقة، إقامة حد الزنا علته الزنا، علته الزنا، الجلد في الخمر علته الشرب أنه شرب، بقطع النظر عن كون هناك مانع سيتخلف به الحكم، أن هناك شرط فاتع يعني بغض النظر عن هذا. وإنما يقول هنا أنه المعنى الثاني من معاني العلم الذي استعير الشرع مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. المقتضى الحكم الذي هو القطع الرجم الجلد الذي سببه كذا، يعني الجلد في حق الخمر ما هي العلة؟ علة الجلد ما هي؟ الشرب. طيب علة الرجم في الزنا ما هي؟ الزنا من قبل المحصن. طيب علة القطع في السرقة؟ السرقة. السرقة هي العلة التي العلة المؤثرة، يعني أنه لما وجدت السرقة حصل الحكم بقطع النظر عن كونه لم يقيم الحد لأن هذا مجنون. يعني الآن حصلت سرقة قلنا يجب القطع، قالوا لكن هذا السارق مجنون أو أنه صبي أو أن الزاني هذا مجنون، فحينئذ وجد مانع، وجد مانع. أو إذا تخلف شرط من الشروط حصلت السرقة لكن المسروق ليس من حرز أخذ لا من حرز، المسروق هذا دون النصاب، المسروق دون النصاب، حينئذ تخلف شرط أو وجد مانع فلا يقام الحكم وإن كان هذا هو العلة، علة القطع السرقة، علة الرجم الزنا، علة الجلد القذف أو الشرب. قال الثاني لما نتكلم عن العلة أن العلة استعيرت شرعا تطلق في الكتب عند الفقهاء على لسان الفقهاء تارة أنها تطلق على سبب الحكم، تارة تطلق على الكل كما سبق مقتضى الحكم بما فيه ما ذكر، كل ما ذكر الشرط والمحل والحكم. قال الثالث تطلق بمعنى الحكمة. طيب ماذا نستفيد من هذا على وجه الخصوص الثالث أنها تطلق بمعنى الحكمة؟ يعني مثلا يأتي يقول لك بعض الفقهاء إن العلة في القصر والفطر في السفر المشقة، تقول كيف مشقة؟ طيب لو كانت هي العلة فالذي يشتغل في منجم أو الحمالين في السواحل والبلاد الحارة فحينئذ المشقة حاصلة، إذن لماذا لا يفطر هذا إذا كانت هذه العلة المشقة؟ هم ما يريدون بها العلة، العلة التي تعرفها، يريدون بها الحكمة، فلا بد أن تفرق، فيطلقون العلة ويريدون بها الحكمة، هو يريد هذا، يريد أنهم قد يطلقون كلمة العلة ويريدون بها شيء آخر، يريدون بها الحكمة ومثل هذا. قال الثالث أي مما استعير شرعا أخذت له العلة، قال الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر، كمشقة السفر للقصر والفطر. يعني يقولون هنا يعني كيف يعبرون؟ يقول العلة في السفر، العلة في القصر والفطر بالنسبة للمسافر هي المشقة. هو هنا ما ذكر كلمة العلة لكن هو أراد هذا، قال أنهم يطلقونها على الحكمة فيقولون كمشقة السفر للقصر والفطر، أي يقولون علة القصر والفطر للمسافر هي المشقة. ماذا يريدون بكلمة العلة؟ الحكمة، يريدون هذا. قال الثالث الحكمة أي أنهم يعني يطلقون العلة ويريدون بها الحكمة، يطلقون العلة ويريدون بها الحكمة كمشقة سفر للقصر والفطر، يقولون إن إلا ذلك المشقة ويريدون أن الحكمة المشقة، وإلا فإن العلة في القصر والفطر ما هي؟ السفر، العلة الحقيقية هي السفر. لماذا؟ يعني القصر لا يوجد سفر سواء وقعت فيه مشقة أو لم تقع، إلا أن المشقة في الغالب ملازمة لماذا؟ السفر، السفر كما في الحديث الصحيحين قطعة من العذاب، فالمشقة ملازمة له. ولأجل هذه المشقة من حكمة الشرع أنه لما كان السفر يقترن بالمشقة في الغالب جاء التخفيف، لا يجب عليه جمعة، لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه أن يصلي الصلاة الرباعية أربعا، وإنما يصليها ركعتين عند الجمهور على وجه السنية المؤكدة بما فيهم الشافعي وأحمد ومالك، وعند أبي حنيفة وابن حزم الشوكاني يجب أن يقصر المسافر، وإن أتم في السفر كمن قصر في الحضر. يعني إيش؟ يعني صلاته باطلة. يرون أن من أتم في السفر فصلاته باطلة، كمن قصر في الحضر صلاته باطلة. والراجح قول الجمهور، والمسألة قد مرت بنا مرارا في كتب الفقه. طيب، قال الثالث: الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة. الدين لمنع الزكاة، إيش معنى الدين لمنع الزكاة؟ يعني أن النصاب الآن مكتمل، توفرت الشروط، لكن الدين موجود. هل الدين الآن علة؟ هم يقولون أن الدين علة لمنع الزكاة. هو يريد أن يقول إنهم قالوا علة، لكن يريدون بهذا إيش؟ الحكمة. هذا الذي أراد التمثيل به. تقاطع النظر عن الحكم الشرعي في النهاية ما هو؟ يعني هل الراجح أن الدين يمنع من الزكاة ولا يمنع؟ مسألة محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين: هل يمنع الدين من الزكاة ولا يمنع؟ أنت عندك الآن بقالة فيها رأس مالها 4 ملايين، 3 ملايين دين تجار الجملة. طيب الآن حال الحول على 4 ملايين الذي عندك، تزكي عليها أم على 1,000,000 فقط؟ لأن 3 دين. من أهل العلم من يقول تزكي على الموجود عندك، لأن الدين أي محله؟ الذمة. والزكاة على ماذا؟ على المال الدائر بين يديك. لأنك إذا ربحت من 4 مليون، هل تكون ربح 3 لهم وربح 1,000,000 لك، ولا الربح كله لك؟ الربح كله لك. قالوا إذن تزكي. لو احترقت هذه البقالة، 4 مليون احترقت، الدين باقي في ذمتك، ولا نقول لهم احترقت أموالكم أخلف الله عليكم بخير؟ الدين باقي في الذمة. فقالوا إذن لابد من زكاة. الذين استشكلوا قالوا طيب كيف وصاحب الدين يزكي على 3 مليون؟ قلنا نعم يزكي. قالوا كيف يجب زكاتان في مال واحد؟ قلنا ما وجبت في مال واحد، هذا يزكي على ما في يده، وهذا يزكي على ما في ذمة هذا له، لأنه لو احترق هذا المال ما له علاقة، هو حقه في ذمة هذا. الربح ما له علاقة به. يقول الآن 3 ملايين الذي أعطيتك قد ربحت كذا وكذا، هات منها، ما له علاقة، هو المال في ذمته. المهم هذه مسألة يعني يتكلم عليها العلماء هناك، لكن هو يريد أن يقول هنا قالوا الدين يعني علة لمنع الزكاة، يريدون حكمة يعني. والأمثلة ما تناقش في مثل هذا، هو يريد مثال تقريبي، يريد أن يقول إنهم يقولون في هذا علة وهم يريدون بهذا الحكمة. طيب انتهى الوقت. الدين قد استوفيتمه أمس، تأخرت أنا ربع، لا 5 دقائق أو 6. ها؟ طيب، والأبوة لمنع القصاص، يعني الأبوة لمنع القصاص جعلوها يعني أنها إلا، ويريدون بهذا أنها يعني اجعله بين المرء والأشياء، لكن أوضح باختصار ويكون يعني بين المرء والأشياء. الاستدامة يعني طلب الديمومة والاستمرار، والابتداء معروف. فيقولون مثلا المرأة إذا دخلت في الإسلام هي وزوجها مثلا، كانوا قد عقدوا أيام الكفر، يهود نصارى مجوس، ما كان حصل العقد، جاء وقال أنا وزوجتي نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نجدد لهم العقد؟ ما نجدد، إلا إذا كانت هذه تحرم عليه شرعا، يكون مجوس متزوج قال هذا اشتقى على قال زوجتي وهي ابنتي، قلنا هذا لا يجوز، هذه طالما أن ابنتك أو أختك أو أمك أو عمك أو خالدك لا يجوز. لكن لو كانت أجنبية لا بأس، ما نجدد العقد. الاستدامة أقوى من الابتداء. كذلك أيضا مثل ما يذكرون عن في المثال المشهور الذي ذكر عنه في الدرس، مسألة الطيب المحرم. الآن المحرم قبل الدخول في النسب يجوز له أن يتطيب؟ نعم، بل استحب له أن يتطيب إذا كان معه طيب. بعد أن تطيب ولبس الإحرام قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، الآن بعد أن دخل في النسب بقوله لبيك اللهم حجا أو عمرة، هل يجوز له أن يتطيب؟ طيب، الطيب الأول موجود، هل له أن يأخذ من رأسه هكذا ويشم؟ له ذلك، موجود، قد يسيل العرق ينزل يشم، نقول لا تشم، فسال على وجهه، نقول له الآن يعني لو أنه حك رأسه إلا وصار فيها طيب، قل يجب عليك أن تغسل يدك، هذا موجود، الاستدامة أقوى من الابتداء، لأن هذا الشيء قد حصل يعني سابقا واستصحبه هو الآن، فالاستدامة أقوى من الابتداء. فهذا مثالا يمكن يعني توضح القاعدة بأمثلة أكثر. طيب خذوا هذه